من باع الشيء بخمسة باعه مثلا ثلثها سبعة وثمانية. ومنهم من يقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، ومنهم من لم يحدده بشيء، وهو صحيح أنه لا يحدد بشيء وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. فالشيء اليسير، الأشياء اليسيرة أو الأجزاء اليسيرة باهرة الثمن أو مرتفعة الثمن يكون فيها الغبن، يعني الآن جرام أو جرامين من الذهب قد يكون فيهما غبن، جرام مثلا بمثلا أكثر من 100 ريال قد يكون فيه غبن، وما سواها قد يكون فيه غبن. لو باع الشيء اللي بعشرة باثنين عشر عند الناس عرفا ليس بغبن ويختلف، أو اشترى سيارة من السيارة بثمانين ألف اشتراها بثلاث ثمانين ألف أيضا عند الناس ليس غبن. المرجع فيها إلى العرف، لأن القاعدة أن ما ورد في الشرع ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف.